الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الإيمان، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد، وأن هذا الإيمان يزيد وينقص. ولهذا قال المزني رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذه الأصول العظيمة، قال: وهم أي أهل السنة والجماعة، قال عفوا: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. فبعد أن بين حقيقة الإيمان بين أن أهله فيه يتفاضلون، والإيمان كما قلت لكم يزيد وينقص. والآثار والأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا. قال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا. قال جل وعلا: زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في المؤمنات: قال إن كنا أو ما رأيت أنقص عقلا ولا دينا، أو قال في النساء: قال ناقصات عقل ودين. وقد رد بعض أهل العلم الاستدلال بهذا الحديث على بيان نقصان الإيمان، وقال بأنه لا يمكن أن يقال هنا بأن المقصود به نقصان الإيمان، لأن هذا الترك للصلاة في فترة الحيض والنفاس للمرأة إنما هو ترك اضطراري وليس اختياري، وهو ترك باعتبار أمر الله، وليس فيه مخالفة لله. ولهذا لو أن المرأة صامت وصلت أثناء فترة الحيض والنفاس كانت آثمة بالإجماع. وهذا الاستدلال لا شك أنه له وجه من النظر، لكن أئمة السلف من القديم استدلوا بهذا الحديث على بيان نقصان الإيمان، وهم لهم أدلة أخرى، لأنه إذا كان الإيمان يزيد فهو ينقص، معلوم هذا، لا يمكن أن يكون هناك زيادة إلا ويكون ما قبل تلك الزيادة يعتبر لما بعد الزيادة يعتبر نقصانا. لكن هذا الاستدلال بين أهل العلم كالترمذي وغيره من أهل العلم، قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بنقصان إيمان المرأة مع العلم بأنها فعلت ذلك امتثالا لأمر الله، لكن عبر بأن تركها للصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس يسمى نقصانا، فقال: فكيف يكون بمن ترك هذا اختيارا؟ فإذا كان الذي تركه اضطرارا عبر عنه ذلك أو عن ذلك بأنه نقصان في دينه، فكيف بمن ترك الصلاة ومن ترك الصيام باختياره؟ وهذا لا شك إذا نظرت إلى الدليل من هذه الجهة فإنه يبين لك صحة الاستدلال بهذا الحديث المعروف. ثم جاءت آثار كثيرة عن السلف بأن الإيمان يعني يكبر ويزداد حتى يصير كالجبل، وربما نقص حتى صار كالذرة، وهذا يراه أحدنا في حياته، بل يراه في اليوم الواحد، فربما مرت به لحظات يحس بزيادة إيمانه فيها، ومرت به أخرى يحس بنقصانه، وهذا يكون في القول والعمل والاعتقاد، الكل يزيد وينقص. قال إذن المزني رحمه الله تعالى هنا، قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. قوله وبصالح الأعمال هم متزايدون، الأعمال المقصود بها هنا أعمال القلب واللسان والجوارح. لماذا؟ لأن الأعمال هنا اسم جنس ورد جمعا ودخلت عليه ال، فيعم كل الأعمال كما هو مقرر في الأصول، أي وبصالح الأعمال، أي وبالصالح في أي عمل كان، قلبا كان أو لسانا أو جارحة، فالكل يتفاضل به المؤمنون ويتزايدون به. ولهذا تصديق أبي بكر ليس كتصديق غيره، وأنت في نفسك ترى أن أحيانا تكون في مجلس علم فيكون تصديقك بالجنة والنار والبعث وما أعد الله لعباده يكون أكثر، فربما ضعف إيمانك في وقت آخر فأحسست أن تصديقك يضعف، فالزيادة والنقص ليست في الأعمال الظاهرة فقط، بل هي أيضا في أعمال اللسان، وهي أيضا في ما يكون في القلب قولا، وما يكون في القلب عملا. أما ما يكون في القلب قولا فهي اعتقاداته، فاعتقادك بأركان الإيمان الست هذا ليس على نفس الوتيرة، ولهذا الصحابة قالوا يا رسول الله إذا كنا معك وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يمكن أن يبقوا وأن يدوموا على تلك الحال. والأمر الثاني أعمال القلوب من الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والخشية وغير ذلك من الأعمال العظيمة، فإنها لا شك تتفاوت ويتفاضل فيها الناس. قال وبصالح الأعمال، إذن الأعمال الصالحة هنا يكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي قوله وبصالح الأعمال أي وبالأعمال الصالحة يتفاضلون. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل فيه كل الأعمال قلبا وجارحة ولسانا. والأمر الثاني يدخل فيه كل الأعمال، هذا يدخل فيه كل الأعمال نوعا، كما يدخل فيه كل الأعمال وصفا أي بصفتها صالحة. والأعمال الصالحة معاشر الإخوة والأخوات هي إما أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة. إذن قوله وبصالح الأعمال هم يتزايدون، قوله وبصالح متزايدون، قوله بصالح الأعمال نوعا وبصالح الأعمال وصفا. نوعا من جهة محلها إما في القلب أو في الجوارح أو على اللسان، أو وصالح الأعمال وصفا إما إن كانت أعمالا واجبة أو كانت أعمالا مستحبة. خلاصة هذا أن هذا كله يتفاضل فيه الناس، فلا يمكن أن يقصر تفاضل الخلق فقط في بعض الأعمال الظاهرة، إنما الأعمال الظاهرة والباطن، بل ربما كان التفاضل في الباطن له حظ كبير وهو الذي يؤثر على الظاهر كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. وهذا في الحقيقة هو معنى قول السلف في تفسير الإيمان يزيد بالطاعة، وهم يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن التفاضل بين المؤمنين هذا مسألة متفرعة على الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإذا علمنا أنه يزيد وينقص علمنا بذلك بأن أهله فيه متفاضلون، وأهله يتفاضلون فيه كما وكيفا. أما كما فهو في الأعمال الظاهرة، وأما كيفا فهو في الأعمال الباطنة، وهو ما شرحته لكم قبل قليل. طيب هذه الأعمال التي يتفاوت فيها الناس يا إخوة، كما قلت لكم ربما كان لما في الباطن الحظ الأوفر، ولهذا ذكر ابن القيم في مواطن كثيرة من كتبه أنه ربما، وهو كلام للسلف، قد يصلي رجل إلى جنب رجل وصلاتهما في الظاهر واحدة، وعملهما إذا نظرت إليه بادي الأمر واحد، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. ليش؟ لأن أحدهما يصلي وقلبه معلق بالعرش، والآخر يصلي وقلبه معلق بالحش. وفي أبيات حسنة لابن القيم في النونية يقول فيها، يقول فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان، وتفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان، هذا عطاء الرب جل جلاله، وبذاك تعرف حكمة الرحمن. وهذا في الحقيقة ترجمة لابن القيم رحمه الله تعالى لكلامه الذي ذكره نثرا كما قلت لكم في مواضع كثيرة من كتبه. إذن هذه المسألة يا إخوة هي مسألة التفاضل. هذه المسألة هي عندنا أهل السنة والجماعة مسألة يفرق فيها ما بين من ومن، يفرق فيها ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المخالفين لهم من الخوارج والمعتزلة. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو في موضع آخر بأن المعتزلة والخوارج وافقوا أهل السنة والجماعة في أصل تعريف الإيمان، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن أهل السنة والجماعة يخالفونهم فيما يخرج به العبد من الدين. فإن عندنا معاشر أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وقولنا يزيد هذا واضح يتفق فيه أهل السنة والجماعة مع المعتزلة والخوارج، لكن الخلاف وين؟ في ينقص. أهل السنة والجماعة يقولون ليس كل ما نقص الإيمان نقص كله، بل ربما نقص فنقص بعضه وربما نقص فنقص كله، والمعول على ماذا؟ على ما حقيقة العمل الذي نقص به الإيمان. فإن كان العمل الذي ينقص الإيمان هو ناقص وفي نفس الوقت ناقض، هنا نقول يخرج العبد من الإيمان إما بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. لكن الخوارج والمعتزلة قالوا لا، حتى إذا نقص، إذا كان ارتكب كبيرة نقص إيمانه، لكن الناقص عندهم هو الناقض، فيقولون إذا كان مؤمنا وشرب الخمر فإنه ينقض إيمانه، ولهذا هم يكفرون بالكبيرة. والاختلاف بين المعتزلة والخوارج إنما هو في الحكم، في عفوا هو في الأسماء وليس في الأحكام. ما معنى هذه المسألة؟ هذه المسألة تسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء هي ما يعبر عنه وصفا لهؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي في الدنيا، فمسلم، مؤمن، فاسق، عاصي، كافر، واضح؟ هذه الأسماء. الأحكام ما يكون يوم القيامة، ولا بد للمسلم ولطالب العلم أن يفرق ما بين الأسماء والأحكام. الخوارج والمعتزلة اختلفوا في الأسماء ولكنهم اتفقوا في الأحكام، فقالوا من ارتكب الكبيرة في الآخرة كلاهما يقول بكفره وأنه خارج من الدين، لكنهما اختلفا في اسمه في الدنيا، فهل يطلق عليه اسم الكافر أم لا؟ قال الخوارج نعم يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا، على خلاف بينهم كما لا يخفى عليكم. وأهل الباطل متشعبون لأنهم لا يصدرون عن الكتاب والسنة. والمعتزلة قالوا لا، لا نطلق عليه اسم الكفر في الدنيا كما لا نطلق عليه اسم الإيمان في الدنيا، قالوا بل هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. وهذه المنزلة بين المنزلتين هي أحد أصول المعتزلة الخمسة التي بنوا عليها عقائدهم وشرحها أئمتهم وبينوها وبنوا عليها هذا الدين المنحرف الذي هم عليه. المعتزلة كما قلت لكم انقرضوا رسميا، لكن ما من مسألة فيها عقائد المعتزلة إلا وستجدها مبثوثة في فرق الأمة الموجودة الآن. أما الخوارج فهم ما زالوا وكل مرة يظهرون باسم، وهناك من يتبنى عقيدة الخوارج في المسائل الاعتقادية ولا يتبنى عقيدة الخوارج في مسائل الخروج على الحاكم وسفك الدماء وقتل المسلمين وقتل الناس بغير حق، وهم الإباضية. والإباضية معروفون، عقيدتهم هي عقيدة الخوارج. وجر التحدث مع إباضي وقل له شارب الخمر إذا مات على ذلك هل يكفر؟ سيقول لك يكفر. واضح؟ والناس يغفلون عن هذا، ولهذا بعض الناس يهون من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والإباضية. صحيح أنهم ليسوا دمويين كالخوارج الأوائل والخوارج في هذا العصر، لكنهم على عقيدة الخوارج في هذا. وأما الذين يتبنون عقائد المعتزلة في هذا العصر هم الشيعة، فالشيعة عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة على خلاف بينهم كما لا يخفى عليكم من غلوهم في مسألة الإمامة، والمقصود بالإمامة إمامتهم هم، وغلوهم في سب الصحابة وغير ذلك من الأمور. والمعتزلة في هذا هم أحسن منهم بكثير وفي كل شر. واضح يا إخوة؟ إذن هذه المسألة هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، مسألة جليلة القدر. فينبغي للعبد أن يفرق ما بين عقائد أهل السنة والجماعة وعقائد المرجئة، وبين عقائد أهل السنة والجماعة وعقائد الخوارج وعقائد المعتزلة. فليس من وفقك في البعض وفقك في الكل، فأنت ينبغي أن تعلم لك مواطن الوفاق والخلاف. واضح؟ ولا يعنينا خلافهم كما لا ينفعنا وفاقهم، لكن أن تكون على بينة من أمريكا في دراية هذه العقيدة المباركة. أهل السنة والجماعة كما قلت لكم لا يكفرون بالكبيرة، ولهذا قال المزني قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذه هي خلاصة الأمر في كلمة المزني رحمه الله تعالى هذه. فقوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان أي بمطلق الذنوب، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. والكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعله الله جل وعلا كبيرة أي معظما، وجعله إثما. فالكبيرة هي إثم ومخالفة، ولكنها مخالفة اتصفت بأنها مكبرة معظمة، أنها مكبرة معظمة. وهذه تعريف الكبيرة هو من أحسن التعريف الجامعة. وهذا التعريف يا إخوة ليس تعريفا حادثا، بل هو تعريف موجود عند ابن الصلاح أبي عمرو في فتاواه، وهو نقله عنه الشافعية الذين جاءوا بعده وأقروه، ولهذا ذكره ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اختلاف الكبائر، وذكره أيضا جماعة، وهو الذي قرره الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشورى. فهو تعريف عظيم، ويقال ومن مظاهر هذا التعظيم، نقول الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، ومن مظاهر هذا التعظيم أن يترتب عليه لعن وغضب ونفي إيمان، وأن يترتب عليه حد وتوعد بالنار وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي هي بيان لذلك التعظيم، لكن ليست هي تعريفا للحد في حد ذاته، لأن من المعلوم أن الحدود كلما اختصرت كلما كان أحسن. قال السيوطي في أول تدريب الراوي قال والحدود والتعريفات تصان عن الإسهاب، وهذا حق منه رحمه الله تعالى. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون العاصي إذا ارتكب كبيرة. ولهذا يقول أبو عثمان الصابوني صاحب عقيدة السلف، يقول ويعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام و نعم إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نار إلى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من الصابوني الشافعي رحمه الله تعالى واضح بين لا مزيد عليه. يقول القحطاني في لونيته، يقول: ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان، والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأمان. وهذا الذي يرتكب معصية من المسلمين داخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أن العبادة من جهة ارتكاب الذنوب على نوعين. النوع الأول من ارتكب شركا أكبر، وهذا إن مات على غير توبة مخلد في النار غير داخل في العفو والغفران. والثاني من ارتكب ما هو دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر، وهذا داخل في قوله لمن يشاء، أي داخل تحت المشيئة. وما أحسن قول السفارين في نظمه الدر المضية، يقول: ومن يتب ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره موكل لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. ويقول صاحب الحائية أبو بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى كما لا يخفى عليكم، يقول: ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. لكن كما أننا لا نميل إلى رأي الخوارج لا نقع في رأي المرجئة، ولهذا قال بعدها: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح أو يمزح. فأهل السنة والجماعة يقولون في هذا: هو فاسق ملي. قوله فاسق من الفسق، والفسق هي قشرة التمر، أي أنه خارج من الصراط المستقيم. لكن هذا الخروج ليس خروجا كليا يجعله منتقلا من ملة الإسلام إلى ملة الكافرين، بل هو خروج جزئي. ولهذا قلنا الملي، أي مع خروجه بقي ملتصقا ومنسوبا لهذه الملة، وإن خالفها فإن هذه المخالفة لم تخرجه من عمودها بالكلية. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال: فلا نعطيه مطلق الاسم ولا نسلب منه، عفوا، فلا نعطي هذا الفاسق الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم، أي فلا نعطي هذا الفاسق الإيمان المطلق. فلا نقول هذا مؤمن إيمانا مطلقا، ولا كنا كالمرجئة، ولكننا في نفس الوقت لسنا كالخوارج، فلا نسلبه مطلق الإيمان ومطلق الاسم. والشيء المطلق هو أكمله، ومطلق الشيء هو أصله وأدناه. هذا الأمر لا بد من معرفته وفهمه، فإنه عاصم للعبد بعد إذن الله جل وعلا من الوقوع في طرائق هؤلاء القوم. ثم تكلم المزني رحمه الله تعالى على مسألة أخرى هي تابعة لهذه، وهي مسألة الشهادة لمعين بجنة أو بنار. فقال رحمه الله تعالى: ولا نوجب لمحسنهم بعد عفوا ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. احنا تكلمنا على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقلنا أنه يزيد وينقص، وبيان المزني قبل ذلك بأننا إذا قلنا ينقص لا نقع في مذهب الخوارج والمعتزلة، فإننا لا نقول إذا نقص يخرج عبده من الإيمان بطريقة آلية، بل ينظر في هذا الذي نقص به الإيمان هل هو أمر ناقض للدين أو لا. لكننا في نفس الوقت لا نحكم على من كان ظاهره السلامة أن نقول هذا رجل مؤمن إيمانا مطلقا حتى نغلو ونقول نشهد له بالجنة، فلا نغلو هنا ولا نغلو في ذلك الطرف، فلا نغلو ولا نجف. ولهذا قال ولا نوجب لمحسنهم، والمضاف والمضاف إليه هنا المقصود به من؟ أي ولا نوجب لمحسن المؤمنين الجنان، أي فلا نحكم له بالجنة إيجابا نقول وجبت له الجنة بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي وجبت له أوجب له النص، هذا نقر به، أما نحن فلا نستطيع أن نقر بذلك. وفي نفس الوقت من عصى وارتكب معصية لا نوجب له النار، فإن هذه الأمور لله، إلا من ثبت له هذا الأمر بالنص كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. والله جل وعلا قسم المؤمنين إلى طبقات، فقال جل وعلا في فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فقسم الله جل وعلا الخلق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السابقون بالخيرات، والقسم الثاني المقتصدون، والثالث الظالمون. وإن رتبنا على الآية الظالم لنفسه ثم المقتصد ثم السابق بالخيرات. الظالم لنفسه من هو؟ هو الذي تجرأ على بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات. والثاني هو المقتصد الذي أدى الواجب وارتكب المحرم. والثالث هو السابق بالخيرات الذي أدى الواجب وزاد عليه المستحبات وترك المحرمات وترك أيضا المكروهات. وهذا القسم الثالث وهم السابقون بالخيرات يدخل فيه الأبرار والمقربون. فالأبرار والمقربون كلاهما داخلان، كلاهما داخل في السابقين بالخيرات. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في كتابه الجليل طريق الهجرتين وسفر السعادتين، بين فيه ابن القيم في فصل كبير في هذا الكتاب طبقات المكلفين وحال كل طبقة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم خلاف أهل العلم قديما في مسألة، وهي هل الظالم لنفسه داخل في أصحاب اليمين أم لا؟ لأن من المعلوم أن المقتصد وأن السابق بالخيرات أبرارا كانوا أو مقربين كلهم بالاتفاق داخلون في أصحاب اليمين، لكن هل الظالم لنفسه من المؤمنين داخل في أصحاب اليمين أم لا؟ وخلاصة القول كما قال ابن القيم هو داخل في أصحاب اليمين عند الإطلاق، هو ليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله ومصيره إلى أصحاب اليمين من حيث النهاية، فهو ليس داخلا معهم ابتداء لأنه سيدخل النار أو أنه يستوجب دخول النار، لكنه منهم نهاية، لأنه وإن أخذ منه الحق وعذب فإن مصيره كأصحاب اليمين، أي أن مصيره إلى الجنة. فالخلاصة أن الظالم لنفسه ليس معهم ابتداء ولكنه معهم انتهاء، لأن اسم الإيمان باق عليه. إذن هذا التفاضل هو الذي يكون كما قلت لكم بين طبقات المكلفين. لكننا مع هذا لا نشهد لواحد من هذه الطبقات لا بجنة ولا بنار، فلا نشهد للسابق بالخيرات ولا للمقتصد بالجنة، كما لا نشهد للظالم لنفسه بالنار. والكلام عندنا على التعيين لا على الجنس والنوع، وإلا الكلام على النوع هذا واضح وبين، نقول المؤمنون في النار وعفوا المؤمنون في الجنة والكفار في النار، واضح؟ هذا على النوع، هذا لا إشكال فيه. الكلام على التعيين فلا نعين أحدا، لكن القاعدة عندنا ما هي؟ هي أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فمن مات على الطاعة نرجو له الجنة، ومن مات على المعصية نخاف عليه من النار، ولا نجزم لا لهذا ولا لهذا. ولهذا يقول أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث يقول: إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. وهذا الكلام على النوى. قال: والله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا قال أولئك هم خير البرية. فهمتم؟ فنقول أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار. أما التعيين فهذا لا ينبغي إلا على ما سيأتي معنا من تفصيل. لكن الكلام يا إخوة عندما يقول أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بالنار وغير ذلك، الكلام يا إخوة على فاسق هذه الأمة، لأن هذا يذكرونه ردا على الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة خلافهم معنا ليس في الكافر، خلافهم معنا في من وقع من المؤمنين في ذنب. فإذا وجدت هذه العبارة عند السلف تجدها أنها خاصة بأهل القبلة. أما الكافر الأصلي الذي عاش كافرا ومات كافرا، يهوديا كان أو نصرانيا أو بوذيا أو قديانيا أو ملحدا لا يؤمن بوجود الله وغير ذلك، فهذا لا يدخل في هذه العقيدة. هذه العقيدة لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، هذه خاصة بأهل القبلة، واضح؟ أما من لم يكن من أهل القبلة فهو ليس داخلا في هذه العقيدة. وهذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن حتى الكافر هذا الأصلي نحكم بكفره في الدنيا، لكننا نقول لا نحكم له عين من، يعني جارك زيد من الناس يهودي أو نصراني أو غير ذلك أو لا يؤمن بالله البتة، إن مات لا تقل هذا زيد من الناس في النار. ليش؟ قالوا: لأننا نجهل الحالة التي مات عليها في الدنيا، فإذا تيقنا الحال حكمنا عليه بالنار. لكن لما كنا لا نستطيع أن نعلم ذلك في الدنيا قلنا بأن هذا لا يمكن أن يحكم عليه بالنار. القول الآخر في المسألة أن الذي علمنا كفره ومات على عقيدة الكفار نشهد له بعينه بأنه في النار. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وهذا الحديث صحيح، فدل هذا على أن هذا عام في كل كافر، لأن الأصل أنه عاش كافرا ومات كافرا فيحكم عليه بأنه في النار. وقد اختار القول الأول، عفوا، هذا القول الذي هو نشهد على هذا القول للكافر إذا مات على كفره بأنه في النار، اختاره جماعة من أهل العلم. ومن هؤلاء العلماء ابن مانع مثلا في حاشيته على العقيدة الطحوية، وجماعة من أهل العلم صرحوا بذلك. والثاني الذي ذكرته لكم وهو بأنه لا يشهد عليه، هذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له نقله عنه تلميذه ابن مفلح رحمه الله تعالى، وهو اختيار جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين في آخرين. قالوا: لا نشهد له بأنه في النار. والقول الأول الذي يشهد للكافر إذا مات على كفره بأنه في النار هو أقرب والله أعلم. ليش؟ لأن كلا الفريقين يتفق على ماذا؟ يتفق على أنه إذا تحقق عليه وصف الكفر كان من أهل النار. ولما زادوا ما لم يكن له شبهة وقامت عليه الحجة لم يبقى موجب لقولنا لعله مات على الإسلام، لأن تجد أن حقيقة الأمر خلاف لفظي. ليش؟ لأن الكل يتفق بأنه إن تحقق موته على الكفر فإنه من أهل النار. ولهذا نحن نقول: إن تحقق موته على الكفر فإنه من أهل النار وعليه فلا ينبغي أن نزيد تلك الضوابط الأخرى. واضح؟ وهذه المسألة يا إخوة يعني سيأتي خلاصتها فيما بعد ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف وأن يقام عليها ألوية المخالفة أو يصاح على صاحبها بالبدعة. فأنتم كما ترون حتى علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر وهم في بلد واحد في زمن واحد اختلفت فيها أنظارهم. ليش؟ لأن المسألة محتملة وكل واحد يراها من جهة، لكن الكل متفق على أن الكافر الذي قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة إما على كفره كل يشهد بالنار لهذا الكافر، وهذا أمر واضح وبين. أما الشهادة يا إخوة لرجل معين بأنه من أهل الجنة، هذه كما لا يخفى عليكم اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور بأننا لا نشهد إلا لمن شهد له النص، يعني من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وكذلك النار، فنشهد لأبي بكر بالجنة ولأبي جهل بالنار، هذا أمر واضح وبين. بخلاف من جاء النص بالشهادة له جنة أو نارا فهذا لا نتكلم عليه، فإننا نكل أمره إلى الله تعالى. الأمر الثاني وهو قول من قال لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا القول منسوب لمحمد بن الحنفية والأوزاعي، وهذا القول كما لا يخفى عليكم فيه ضعف، لأن الأدلة بينت بالشهود لغير الأنبياء بالجنة كما جاءت الشهادة للصحابة بالجنة ولحواري الأنبياء بالجنة ولأزواج الأنبياء بالجنة وغير ذلك من الأمور التي يأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. القول الثالث هو قول من قال نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة لكن نزيد بالشهادة بالجنة أيضا لمن شهد له المؤمنون، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئل عن رجل أو رأى الصحابة يثنون عليه قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض وكررها. وهذه تسمى الشهادة بالاستفاضة، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع، وهو المنقول أيضا في اختيارات ابن تيمية رحمه الله تعالى التي نقلها طلابه. فهذا القول له، وهذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة غير يعني مختار من علمائنا المتأخرين، وقالوا الأولى البقاء مع قول الجمهور وهو أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الكتاب والسنة، ولكن لا شك أن من استفاض فيهم الثناء الحسن والخير العظيم والذكر الحسن فهؤلاء لا شك أننا نرجو لهم، بل هم من أعظم من نرجو لهم الخير عند الله. لكن التعيين هذا ينبغي أن يترك لنصوص الكتاب والسنة. إذن هذه المسألة يا إخوة ذكرت لكم فيها عدة أقوال، من جهة الشهادة بالنار ومن جهة الشهادة بالجنة. خلاصتها في هذا التفصيل الذي سأذكره لكم الآن، وهذا التفصيل تفصيل حسن اعقدوا عليه فإنه يحل لكم كثيرا من الإشكالات في هذا الباب، وهو أن نرد المسألة إلى أمر آخر، وهو هل الكافر الذي سيشهد له بالنار هل هو كافر أصلي أو هل هو كافر مرتد؟ أعود فأقول أن إذا كان الذي ارتكب الذنب عاصيا من العصاة المسلمين فهذا لا يشهد له بالنار البتة. واضح الكلام على الكافر، لكن ينظر هل الكافر هذا كافر أصلي أي لم يكن مسلما يوما من الأيام أو هو كان مسلما فارتد. فإذا كان هذا الكافر كافرا أصليا فالصواب كما ذكرت لكم أن يشهد له بالنار إن مات على الكفر. نوعا وعين، نقول الكفار في النار وهذا بعينه في النار. الأمر الثاني الكافر المرتد، وهذا ردته ترجع إلى نوعين، ردة مجمع عليها وردة بأمر مختلف فيه. فالردة التي تكون بأمر مجمع عليه فهذا حاله كحال الكافر الأصلي، فهذا يشهد له بالنار نوعا وعينا كسب الرسول وإنكار البعث والقول بعقيدة التثليث وغير ذلك، واضح؟ أما أن يرتد بأمر مختلف فيه كبعض صور السحر وغير ذلك من الأمور التي يختلف فيها أهل العلم هل هي موجبة للردة أو ليست موجبة للردة، كترك الصلاة مثلا كما لا يخفى عليكم الخلاف فيها، فهذه ردة مختلف فيها. وإذا كان المكفر يرجع إلى ردة هي محل شبهة واختلاف فهذا الأحوط أن لا يشهد له بعينه بأنه في النار ولو أجريت عليه أحكام المشركين والكفار في الدنيا، وهذه مسألة أخرى بحثناها في كشف الشبهات ومحلها وبسطها في غير هذا الموطن، لكن الذي يعنينا هو تقسيم الكفار إلى أصلي ومرتد، والمرتد لا مرتد بمجمع عليه ومرتد بأمر مختلف فيه. ثم ها هنا مسألة، هل الشهادة لهذا الكافر المعين هي أمر مأمور به مطلقا أو هي أمر اعتقادي قلبي؟ يعني هل أنت مطالب بالتصريح كل مرة إذا مات كافر بهذا الأمر، هو عقيدة عامة يعتقدها العبد في قلبه وليس مطالبا بقولها؟ الجواب هو الثاني، أنها هي من الاعتقاد القلبي، أنت مطالب بها قلبا واعتقادا، ولا يطلب منك أن تشهد في كل مرة جاء واحد ومات على ذلك الكفر. وإن شهد عليه بعض أهل العلم أحيانا بذلك فهذا لا بأس به. وإذا تأملت كلام السلف تجد أن أغلب كلام السلف إنما بل الأغلبية الغالبة إنما هي شهادة للنوع وليست شهادة على الأعيان، لأن الشهادة على الأعيان يعني يحيط بها من الأمور التي يعني قد يستصعبها الناس ولا يفهمونها، ولهذا الأولى أن يشهد على النوع لا على العين في على حسب التفصيل الذي ذكرت لكم في التفريق بين الكافر الأصلي وغيره. هذه المسائل كلها تابعة إلى مسألة الإيمان. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر عظيم، وهو ما يقول أهل السنة والسلف في كلام الله تعالى وكيف يردون على